أحسن الله إليكم. زميل لي مقيم في المملكة سافر إلى بلده ليتزوج، فتقدم لفتاة. اشترط أهلها عند العقد أن تعيش معه في المملكة، فقبل هذا الشرط، وبعد الزواج سافر بها إلى المملكة فعاش معها عدة سنوات، ثم أراد أن يعيدها إلى بلده لأن ظروفه لا تسمح له بالبقاء معها، علما بأن زوجته ترفض العودة إلى بلده. هل يفسخ عقد النكاح إذا غادر بزوجته إلى بلدها؟ وهل يجوز للزوجة فسخ العقد لهذا السبب؟ الجواب: أولا، أن هذه مسألة قضائية من ناحية انطباق الشرط على واقع الرجل والتصرف الذي سيتصرفه أو عدم انطباقه، لكن بإمكان الزوج والزوجة وولي أمرها التفاهم في هذا الأمر والتعاون والتسامح، وبخاصة إذا كانت المرأة قد أنجبت أولادا من هذا الرجل، وبالله التوفيق.